الحمامة البيضاء، تأليف زكريا تامر، الأداء الصوتي إيمان هايل، لينا التل، زيد خليل مصطفى، نور الديسي، عامر عطا، داود جلاجل. التأليف الموسيقي ماهر الحلو، إخراج روان بركات. حطت الحمامة على ضفة نهر من الأنهار وبكت، فأطلت سمكة من النهر وقالت للحمامة: لماذا تبكين؟ هل أنت مريضة؟ قالت الحمامة: أنا أبكي لأني قد عدت إلى عشي فلم أجد فيه ابنتي، ولابد أنها ضاعت. قالت السمكة: يحق لك أن تبكي، فأنا أيضا أم مثلك، وأعرف جيدا ما تشعر به الأمهات يوم يمس الأذى أولادهن. قالت الحمامة: ما يضاعف ألمي أن ابنتي ما زالت صغيرة ولم تتعلم كيف تدافع عن نفسها. قالت السمكة: سأعاونك، سأبحث عن ابنتك في النهر كله. قالت الحمامة: لا، لا فائدة من بحثك، فلن تجد ابنتي المسكينة في النهر، فمن يملك جناحين لا يحيا في الماء. قالت السمكة: إذن تابعي البحث عنها، فالبكاء لا ينفع ولن يعيد إليك ابنتك. طارت الحمامة واستأنفت بحثها عن ابنتها الصغيرة الضائعة، ولكنها بعد أمد قصير تعبت، فحطت على أرض حقل أخضر، وهناك تخيلت ابنتها الحمامة الصغيرة الضعيفة الجناحين حائرة مضطربة مذعورة، يتصاعد هديلها مستغيثا مناديا أمها. عندئذ بكت الحمامة الأم، فقال لها أحد الأرانب متسائلا: لماذا تبكين؟ إذا كان الجوع هو الذي يبكيك فسأرشدك إلى بستان مليء بأفضل أنواع الجزر. ما يبكيني ليس الجوع، إني أبكي لأني قد أضعت ابنتي الصغيرة وبحثت عنها في كل مكان ولم أنجح في العثور عليها. قال الأرنب: أنا سريع الركض وسأعاونك في بحثك. شكرت الحمامة للأرنب رغبته في مساعدتها، ولكنها قالت له: الحمامات الصغيرات متشابهات، وإذا شاهدت ابنتي فلن تعرفها، ولا أحد غيري أنا أمها يستطيع التعرف إليها. وطارت الحمامة من جديد لتعاود بحثها عن ابنتها المفقودة. شاهدت الحمامة حماراً كان منهمكاً في أكل كومة من العشب، فقالت له متسائلة: هل شاهدت حمامة صغيرة بيضاء؟ قال الحمار مدهوشاً: ما هذا السؤال الغريب العجيب؟ هل سبق لأحد أن أبصر حماراً يحدق إلى السماء؟ الحمار ينظر دائماً إلى الأرض التي سيطأها بحوافره خشية الوقوع في حفرة. في تلك اللحظة اقتربت قطة سوداء اللون من الحمار والحمامة وسألتهما بفضول: عما تتحدثان؟ قالت الحمامة للقطة: هل رأيت حمامة صغيرة بيضاء؟ ليتني شاهدتها، فلو شاهدتها لكانت الآن مستقرة في بطني. يا لك من قطة سيئة الأخلاق، هل هذا كلام يوجه إلى أم تتألم؟ اسمحي لي بأن آكلك، فتتخلصي من آلامك وأحزانك كلها. غضب الحمار وقال للقطة: اسمعي، إذا لم تبتعدي فورا فسأرفسك رفسة ترمي بك وسط 100 كلب. فسارعت القطة إلى الهرب بينما قالت الحمامة: ماذا أفعل؟ الليل موشك على القدوم وشمس النهر ستغيب قريبا. قال الحمار: هيا هيا أيتها الحمامة الطيبة، تابعي البحث عن ابنتك ولا تضيعي الوقت في التكلم مع حمار. طارت الحمامة واستأنفت تفتيشها عن ابنتها بينما كان الظلام يقبل رويدا رويدا. وعندما أمست الحقول مظلمة، عادت الحمامة إلى عشها حزينة باكية، ولكنها فوجئت بابنتها الحمامة الصغيرة في العش فصاحت فرحة: هذه أنت؟ أين كنت؟ هل ضعت؟ لقد هربت من العش. ماذا تقولين؟ أتهربين من أمك التي تحبك أعظم الحب؟ هربت لأتفرج على الدنيا خارج العش ثم ضعت. وكيف عدت؟ لا أدري. فتذكرت الأم كيف ضاعت هي يوم كانت صغيرة السن، وأرشدها إلى العش حبها للمكان الذي ولدت فيه، ثم قالت لابنتها الصغيرة: كل الذين يبتعدون ضائعين عن بيوتهم سيرشدهم حبهم لبيوتهم إلى طريق العودة إليها. انتهت الحكاية، وسقطت من السماء 3 تفاحات: الأولى لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.